بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وهذه المرة الثالثة التي يرد فيها ذكر الله تبارك وتعالى يسألونك، إلا أنها هذه المرة جاءت على لسان قريش، على لسان المشركين، وليست سؤالا سأله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله يسألونك عن الشهر الحرام، وإنما كانوا يسألون استنكارا وتعديا على نبينا صلى الله عليه وسلم في أنه أحل الشهر الحرام، وأنه سفك الدم الحرام في الشهر الحرام، وأنه لا ينبغي له أن يقتل إنسانا إذا ما أهل هلال شهر من الأشهر الحرم. وهذا إنما كان افتراء منه. هذه الغزوة وهي أول ما يعرف قتال بين المسلمين والمشركين، كانت على رأسي، يقال أول من خرج فيهم عبد الله بن جحش، وقيل أول من خرج فيهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وقيل أول من خرج فيهم أبو عبيدة بن الحارث، على ثلاثة أقوال. وقيل خرج أبو عبيدة بن الحارث ثم عاد وخرج مكانه عبد الله بن جحش. وهؤلاء الصحابة سواء كان هذا أو هذا، فكلهم صحابي مرضي عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. وصلوا إلى بطن نخلة، وكان القصد من الخروج أن يترصدوا لقريش ذهابهم وإيابهم حتى يأتوا بأخبارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يريد غزوهم، كان يريد أن يقاتلهم، لكنه أراد أن يعرف بعض تحركاتهم حتى يرصدهم في الوقت الذي يكونون فيه، يعني في أضعف حال، أو يكون في مكان مناسب وفي زمان مناسب، على ما هو الحال لمن أراد أن يفعل هذا، عليه أن يتقصى وأن يتحرى وأن يسأل وأن يجمع ما يمكنه من البيانات والمعلومات وما إلى ذلك. فخرج هؤلاء النفر، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان فيهم عتبة بن غزوان. فأضاع سعد وعتبة رحلهما في الطريق، فتخلفا عن عبد الله بن جحش وعمن كان معه من المسلمين. في هذا التخلف حصل شيء من الارتباك بين هؤلاء المسلمين، فذهبوا إلى مكان آخر غير الذي كانوا فيه. في وجودهم في ذلك المكان مروا بنفر من قريش، وهؤلاء النفر ربما كانوا يشعرون أنهم هم الذين أخفوا سعد بن أبي وقاص، أو الذين قتلوه، أو قتلوه وصاحبه، وما إلى ذلك مما قد يظنون فيه. فحصلت مقتلة بينهم وبينهم. هذه المقتلة أدت إلى مقتل رجل من المشركين اسمه عبد الله بن الحضرمي. مقتل هذا الرجل طبعا، وأسر ابن كيسان، وأسر عبد الله بن عثمان وغيرهم من المشركين مع الصحابة، وأخذت غنائمهم من قبل قائد الغزوة أو السرية في ذلك الوقت ابن جحش رضي الله عنهم أجمعين. قريش اعترضت أول الأمر، طبعا يهود فرحت. لما فرح اليهود؟ إنه هذا بداية الحروب التي ستنهي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودولته التي أقامها في المدينة، يعني خلاص بدأت الحرب بينهم ونستبشر خيرا. وصار يعني على عادتهم يأتون بالكلمات ويستقون منها ما يتفاءلون به. فابن الحضرمي يعني حضرة الحرب، واقد ابن فلان يعني هذا أوقد الحرب، وهكذا. فصار يعني عندهم نوع من الاستبشار والتفاؤل اللفظي إن صح التعبير، وهذا لا شك أنه محمود، لكن في أماكن يشرع فيها مثل هذا الكلام. فقالت قريش: إنما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الدم الحرام في الشهر الحرام. طبعا الرواية أنها كانت بعد مقفله أو بعد مرجعه من بدر، هذا ليس صحيحا، أن هذا الغزوة وهذه الوقعة كانت قبل بدر، هذه الوقعة كانت قبل بدر، وقبل بدر بعدة أشهر، بشهرين فقط، لأنها كانت في آخر في أوائل جمادة وبقي، أو بثلاثة أشهر بجمادة وبقي جمادة طبعا من السنة الثانية، بقي جمادة الأولى وجمادة الثانية، وثم يأتي عفوا في جمادة في آخر جمادة بقي رجب وشعبان ثم رمضان، وبدر كانت في رمضان، بدر كانت في رمضان، فبين هذه الوقعة بين معركة بدر قرابة الشهرين ونيف، شهرين ونصف تقريبا. فقالت قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدم الحرام في الشهر الحرام، فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قالوا يسألونك عن الشهر الحرام سؤال عام يحتمل كل مواضيع الشهر الحرام، يعني الشهر الحرام كم موضوع قد يعني تطرح فيه، آلاف المواضيع التي تطرحها في الشهر الحرام، لكن عن أي شيء يسألونك عن الشهر الحرام؟ عن القتال فيه. يعني ماذا تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم في القتال في الشهر الحرام، في القتل في الشهر الحرام، ماذا تقول فيه؟ فأجاب الله عز وجل عنه فقال قل قتال فيه كبير، يعني القتال فيه كبير من الكبائر، ولا ينبغي أن يقتل إنسان إنسانا في الشهر الحرام، ولا ينبغي أن يحمل سلاح وأن يخوف الناس في الشهر الحرام، ولا ينبغي أن تقطع الطرق في الشهر الحرام، ولا ينبغي أن تشن حرب في الشهر الحرام، ولا ولا ولا ولا، هذا كله مما جاء جوابا من عند الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال. الذي ينبغي أن نعتني به الآن، لما جاء ذكر هذه الوقعة بعد ذكر الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا لكم شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ هذه الآية جاءت ممهدة لما سيكون بعد ذلك من آثار القتال ومن تبعات ترك القتال. آثار القتال التي لا يعلمها الصحابة حتى الآن هي أنهم سيمكنون وسيغنمون وسينصرون وسيعزون وستقوى شوكتهم ودولتهم وقوتهم وسيكون لهم الخلافة في الأرض، هذه من أثار القتال. ثم جاء على أول وقعة حصل فيها قتال ليبين لنا أن عزا بدأ يظهر بين المسلمين بسبب وقعة وقتال رجل لا أكثر، قتل رجل واحد من المشركين اللي هو هذا ابن الحضرمي، قتل رجل واحد، فانظروا ماذا أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما غنم المسلمون عير بأكملها غنموها، إضافة إلى ما أعزهم الله عز وجل وأنزل آيات تتلى في الدفاع عنهم وفي تبرئتهم مما نسب إليهم واتهموا زورا وبهتانا. فهذا كله جاء نتيجة إيش؟ نتيجة قتال رجل، قتل رجل واحد. فالله عز وجل يبين بالدليل العملي بعد أن بيّن بالكلام اللفظي بالكلام النظري قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما الدليل؟ يسألونك، حادثة يسألونك هي دليل عملي على أن القتال الذي أمر الله تعالى به سيكون على إثره عز ونصر وتمكين ورفعة وسناء وظفر وغنائم وآيات تنزل من عند الله تعالى تنصركم وتؤيدكم وتدافع عنكم وتذب عنكم وتنكي أعداءكم إلى يوم القيامة تتلى هذه الآيات. فجاءت الآية هذه لتبين بالدليل العملي ما قد بينه الله عز وجل قبلها بالكلام النظري. يسألونك أي قريش تسألك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام، عن أي شيء يسألونك عن الشهر الحرام؟ عن القتال فيه. قتالنا تعرب ما إعرابها؟ بدل، لكن مش اجتماعي، بدل بعض من كل، بعض من كل، بدل بعض من كل. يسألونك عن الشهر الحرام، عن قتال فيه، يعني عن بعض ما في الشهر الحرام من الأمور. قل قتال فيه كبير، ولم يقل قل القتال فيه كبير، وإنما أطلق كلمة قتال. لما؟ لأنه لا يريد العهد ولا يريد الجنس ولا يريد الاستغراق، وإنما يريد إطلاق أي قتال ممكن يحصل في الشهر الحرام كبير، أي قتال كيفما كان القتال وأينما كان القتال ومهما كان سبب القتال، قتال فيه كبير، ومهما كان صغيرا أو كبيرا، حربا أو معركة أو اغتيالا أو أي شيء، قتال فيه كبير. أضف إلى ذلك وصد عن سبيل الله، إذن يبين الآن كيف يكون كبيرا، كبيرا من الكبائر ويتحمل فاعلها إثما كبيرا عظيما عند الله عز وجل. وأضف إلى ذلك أنه صد عن سبيل الله، لما القتال في الشهر الحرام صد عن سبيل الله؟ لما يكون فيه صدا عن سبيل الله؟ لأن الناس في هذه الحالة تكون ذاهبة إلى بيت الله العتيق، وإذا ما كان الناس ذاهبين إلى بيت الله وحصل قتال في هذه الأشهر الحرم فإن الناس سوف تخاف من أن تذهب إلى بيت الله، فبالتالي المتقاتلون من حيث يشعرون أو لا يشعرون يصدون عن سبيل الله، من حيث يشعرون أو لا يشعرون، يعني أنت موجود في الشام تريد أن تذهب إلى مكة لحج أو لعمرة، والأشهر الحرم هي التي يكون فيها الحج والعمرة، فتريد أن تذهب إلى مكة لحج أو لعمرة إما في رجب وإما في أشهر الحج الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، فأردت أن تذهب فعلمت أن في الطريق قتالا، ماذا تفعل؟ تجلس في بيتك. ماذا فعل المقاتلون؟ صدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله. إذن كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. صدنا عن سبيل الله تبع اللي بعده، إنه صدنا عن سبيل الله أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ما هو الآن يتدرج في الكبيرة، هذه الكبيرة كيف تدرج فيها من الأصغر إلى الأعلى ليبين لهم أن يعني جرمكم أكبر من مما تتكلمون عليه، يعني هو يريد أن ينكي قريش بهذا الكلام. إذن صد عن سبيل الله وكفر به، أي كفر بالمسجد الحرام، أن تكون مقاتلا في الشهر الحرام وأنت تعلم أن الناس يصدون عن سبيل الله إذا ما حصل قتال في الشهر الحرام، فهو نوع من الكفر بالمسجد أو بالله عز وجل والمسجد الحرام، يعني هو كفر بالله وكفر بالمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن قتال فيه كبير، إخراج أهله أكبر، لاحظتم؟ قتال فيه كبير، إخراج أهله أكبر، يعني الذي تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم فيه زورا أنتم تفعلون أكبر منه، الذي تتهمونه فيه زورا وظلما هذا ليس صحيحا، لكن لو نظرتم إلى أنفسكم لكنتم أنتم مجرمين أكبر مما تتهمون. لا لا، ما هو ظلم، إيه هم افتروا افتراء أنه مات في رجب وما مات في رجب ومات في جمادى، طيب وما قتلوه في الشهر الحرام، لكن الله عز وجل يريد أن يبين أن الذي تتهمون به أنتم مجرمون بمراحل أكبر من هذا الاتهام. إذن وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر من القتال أن تخرج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام، وأول من أخرجتموه محمد صلى الله عليه وسلم وابن هذه البلدة، أخرجتموه من بلده، أخرجتموه من أهله، أخرجتموه من موطنه، من مسقط رأسه. إيه طبعا سورة البقرة كلها بكلش. طيب، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. سأنبئكم عن شيء هو أكبر عند الله تبارك وتعالى حتى من القتال وحتى من إخراج الأهل، الفتنة. ما هي الفتنة؟ أن ترد الناس عن دينهم، أن ترد الناس عن الإسلام، أن تعيد الناس كفارا بعد أن هداهم الله تعالى للإيمان، هذه فتنة، أن تفتنوا الناس، تفتنوهم بمعنى أن تعذبوهم حتى يعودوا إلى دينكم الذي كانوا عليه، حتى يعودوا إلى إلى إلى إلى الدين الشرك والوثن وما إلى ذلك. هذا أكبر عند الله، هذا أكبر شيء، أن تعيد الإنسان كافرا بعد أن آمن بالله تبارك وتعالى. والفتنة أكبر من القتل. ثم جاء الخطاب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه لينبئهم أن الأمر عندهم ما وقف أهمنا. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني ليس أنهم فقط فعلوا ما فعلوا، وإنما ما زالت العملية عندهم جارية، ما زال الأمر مستمرا حتى اليوم. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا بمعنى أنه أمر ليس بيدهم، بمعنى أن الأمر ليس يعود، لا يعود إليهم. هم يحاولون، هم يجربون، هم يقاتلون، يفتنون، يعذبون، يسجنون، يضطهدون، يشردون، يطردون، يفعلون ما يشاءون. لكن الله عز وجل قال: وينكرون ويمكر الله. المسألة ليست بأيديه، المسألة ليست يعني هم المتحكمون فيها، وإنما الذي بيده الأمر كله هو الله عز وجل. فيحاول، قال: إن استطاع، إن استطاع يفعل، يفعل ما يفعل. واللافت هنا أن الله عز وجل ما ذكر كيف يحاولون صد المسلمين وردتهم عن دينهم. مش مهم، ما في داعي تعرف أنت، ما في داعي. كيف ما كانوا الأمر ليس بأيديهم، إذن أنت لا علاقة لهم بما يحدث في الطرف الآخر، لا شأن لك بما يكون في الخندق الثاني، هذا لا علاقة لما يجري هناك. كيف ينكرون، كيف يصدون، كيف يفعلون، كيف يخططون، ما لك علاقة. أنت شأنك مع الله سبحانه وتعالى، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، توكلك، اعتمادك، لجوءك، تسليم أمرك لله عز وجل. حينئذ إذا كنت في هذه المرحلة، كيفما كان تخطيطهم ونفوذهم وعتادهم وسلاحهم ومالهم وكل ما مكرهم وكيدهم، هذا كلهم الذي هم فيه ما ليس له وزن، ولن يقدم ولن يؤخر في الأمر شيئا، وإنما يفعل ما يفعل. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وما يرتد منكم عن دينه، الآن يحذر المسلمين والمؤمنين حتى لا يستجيبوا لمثل هذه النداءات. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حبطت أعمالهم في الدنيا، طبعا من يرتد منكم عن دينه يعني من يترك دين الله تبارك وتعالى ويكفر بالله سبحانه وتعالى، بشرط أن يموت كافرا، بشرط أن يموت كافرا. فلو ارتد عن دينه ثم عاد إلى دين الله تبارك وتعالى وآمن وأسلم مرة أخرى، قبل الله منه أو لا؟ قبل الله منه. الذي يموت ويحبط عمله، الذي يرتد ويحبط عمله، هو الذي يرتد ثم يموت مرتدا. الذي يحبط عمله هو الذي يموت، هو الذي يكفر ويموت كافرا. طيب، لو أن إنسانا صلى ما صلى من الأيام والليالي والسنين ثم ارتد عياذا بالله تعالى، ثم بعد أن ارتد عاد بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد شهرين سنة سنتين، هداه الله تعالى مرة أخرى ثم عاد إلى الإسلام، فصلاته التي كان قد صلاها حال إسلامه ما حكمها؟ حبطت ولا صلى لربه 20 سنة ثم ارتد سنة أو سنتين ثم اهتدى فعاد إلى الدين، صلاته في 20 سنة التي كان قد صلاها قبل ارتداده محسوبة أو ملغية؟ وقال لك: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالذي لم يمت كافرا أعماله لم تحبط، أعماله لم تحفظ. فمن ارتد عن دين الله تعالى ثم عاد إلى دين الله تعالى أعماله التي كان قد عملها قبل ارتداده ما زالت محسوبة، ما زالت محسوبة. أعماله كله، كل أعماله. لكن طبعا الإسلام يجوب ما قبله باعتبار التوبة، باعتبار أنه تاب إلى الله تعالى، فربما يكون هذا سببا في أن يجب كل شيء قبله من السيئات. فإذا مات كافرا عياذا بالله تعالى هذا يحبط عمله في الدنيا والآخرة، يعني كل ما كان قد فعله في حياته من الحسنات لا يحتسب، ويلقى الله تبارك وتعالى وهو مفلس ليس معه شيء وليس عنده شيء، ولو كان صلى ما صلى وحج وزكى وصام وما إلى ذلك. ما إحباط العمل في الدنيا؟ إحباط العمل يعني لا يكون له شيء في الدنيا، فارغ ما عنده شيء، ويلقى ربه يوم القيامة مفلسا، يعني ما في عنده رصيد حسنات أبدا، راح كله. ويوم القيامة كذلك يأتي ربه وليس بين يديه عمل يقدمه لله تبارك وتعالى، فليس عنده شيء بين يدي الله عز وجل. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فارتداد عن دين الله عز وجل نتيجته الحتمية الخلود في نار جهنم نعوذ بالله. قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذه جاءت بناء على رجاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب الله تبارك وتعالى لهم حسناتهم فيما إذا بقوا على دين الله عز وجل، لا هم ارتدوا ولا هم تركوا ولا هم تخلفوا، وإنما بقوا على حالهم الذي كانوا عليه. طيب ماذا لهم؟ ودائما القرآن مثاني، من معاني المثاني في القرآن أنه دائما يذكر الشيء ويذكر ضده، يذكر الشيء ويذكره ضده، فلا يرغب إلا ويرهب بعدها، أو لا يرهب إلا ويرغب بعدها، لا يذكر الجنة حتى يذكر النار، ولا يذكر النار حتى يذكر الجنة، ولا يذكر المؤمنين حتى يذكر الكافرين، ولا يذكر الكافرين حتى يعقبهم بالمؤمنين، وهكذا مثاني دائما في ذكر الشيء وذكر الشيء وضده. فكل ما ذكر الله تبارك وتعالى شيئا لا بد أن يذكر بعده المقابل، ماذا سيكون إن لم تكن كذلك فماذا ستكون، فدائما يذكر الأضداد وراء بعضها البعض. فلما ذكر الله تبارك وتعالى من مات وهو كافر أن الله سيحبط عمله في الدنيا والآخرة، طيب ومن كان خلاف هذا ومن لم يكن كذلك، حتى لا يدب اليأس إلى قلوب المؤمنين ويشعرون أنهم يعني بين ليلة وضحاها خلاص راح الأعمال. لا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الذين آمنوا معروفة، آمنوا بالله وما أمر الله تعالى بالإيمان به، أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أمر الله تعالى بالإيمان به، كل ما أمر الله أن تؤمن به هذا ينبغي أن تؤمن به حتى تكون من الذين آمنوا. طيب لن تكون من الذين آمنوا حتى تؤمن بما أمر الله بالإيمان به. طيب والذين هاجروا، في العادة بيقول في العادة في أكثر سياق القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا ما قال عملوا الصالحات، إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سياق الآيات. طيب لكن أنت ينبغي أن تفهمها بالمفهوم العام وبالمفهوم الخاص. لو أردنا أن نفهمها بالمفهوم الخاص فنقول هذا سياق كلام يتكلم الله تعالى فيه عن قوم يجاهدون في سبيل الله عز وجل، هاجروا من مكة إلى المدينة، فلما هاجروا من مكة إلى المدينة ما تركهم المشركون في حالهم، وإنما أرادوا أن يقاتلوهم ليردوهم ويصدوهم عن دين الله عز وجل. فالذين آمنوا بالله تعالى ثم هاجروا من مكة إلى المدينة ثم جاهدوا الكافرين والمشركين حتى لا يردوهم عن دينهم، الذي آمنوا بالله تعالى به، هؤلاء يرجون رحمة الله. هذا السياق الخاص. في سياق عام، افترض أن هذه الآية ليست في سياق القتال والجهاد في سبيل الله، إذن لا بد أن تفهمها فهما بالمفهوم العام، بالمفهوم المنظور الأعم من منظور السياق. لا بد أن تفهمها بمنظور الأعم من مفهوم السياق، وهو قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنه هذا هو المفهوم العام، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. معنى آمنوا وعملوا الصالحات تخصيص التعميم، صح؟ أنه عملوا الصالحات فيها آمنوا، لكنه أفرد الإيمان ولم يجعله في الصالحات ذكرا. ليه؟ لأنه شرط للأعمال الصالحة، لا يقبل عمل صالح حتى يكون قبله إيمان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا ما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإنما قال هاجروا وجاهدوا، آمنوا وهاجروا وجاهدوا. لنفهم هذا ينبغي نفهم ما هي الأعمال الصالحة بعد الإيمان. الأعمال الصالحة بعد الإيمان امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، صح؟ امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ما هو الهجران؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، والذي يأتمر بما أمر الله ماذا يحتاج؟ لمجاهدة. فصار الهجران والمجاهدة كلاهما العمل الصالح. فهجر ما أمر الله أو ما نهى الله عنه وامتثال ما أمر الله تعالى به كلاهما يعنيان في النتيجة العمل الصالح. حتى هجر هو المجاهدة في كل شيء، لكن هجران أن تترك الشيء الذي نهى الله عنه، هذا هو الذي يعني هو قسيم العمل الصالح. والعمل الصالح قسيم الثاني هو أن تأتي وأن تأتمر بما أمر الله سبحانه وتعالى. قال أولئك يرجون رحمة الله، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا هم مرجون عند الله سبحانه وتعالى أن يكون غافرا لهم راحما لهم سبحانه وتعالى، يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني من شأن الله عز وجل أن يرحم أمثال هؤلاء، لما ختمها بالغفور الرحيم، يعني من شأن الله تعالى، من صفة الله تعالى، من أسماء الله تعالى أنه يرحم أمثال هؤلاء. فلما جاء على ذكر الغفران والرحمة بعد ذكر الرجاء كأنه يقول الله تعالى من شأنه أن يغفر لمن يرجوه، من اسمه أن يغفر وأن يرحم من يرجوه، بخلاف مثلا فيما إذا قلت كما قال نبي الله عيسى إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال عزيز الحكيم؟ ليه؟ ليس من شأنه أن يغفر لمثل هؤلاء، لكن إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم، لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لكان من أشرك بالله وجعل عيسى ابن مريم ابنا له من شأن الله أن يغفر له. قال فإنك أنت العزيز الحكيم، ليس من شأن الله أن يغفر الأمثال هؤلاء، غير مغفور له. أما هؤلاء فيرجون رحمة الله. ما نقصد بشأن الله؟ هو القادر هو من صفة الله تعالى، يعني كتب الله على نفسه أن يرحم أمثال هؤلاء، كتب على نفسه أن يرحم أمثال هؤلاء. أما من ادعى لله ولدا ونسب لله ولدا كعيسى وغيره فهذا ليس من شأن الله أن يرحمه، فهو عزيز حكيم في هذه المعرفة. في هذه الحالة فمن طبيعي فإنه مني ومن عصاك إن غفور رحيم. إيه. عصاك عصاك لا لا مش معناه يخرج عن الملة. من عصاك؟ يمكن ذنب يعني مثلا هذا. ومن عصاني فإنك ما يخرج عن الدين، وإنما يعصيني بمعنى يعني يخالف أمري. يعني شو المقصود بالكفر هوني؟ يعني القتال بالشهر الحرام، مع علمك أنك تصد فيه عن سبيل الله، هذا كفر بالله. إذا قاتل بالشهر الحرام وهو يعلم أنه يصد بهذا القتال عن سبيل الله فقد كفر بالله. كله لها حالة عندها، صار في حالة أخرى. مخصوص مش منسوخ، مخصوص. ولا تقاتلون عبد المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، مخصوص. وصار القتال في مشروطا ببدء القتال منه، لا يبتدأ القتال في الشهر الحرام. لو قتلنا نقاتل.